هو بيقول ده خبر تقدم مبتدأه، يعني ده معناه ان هي الايه ماشيه على السياق الذي انزل اليك من ربك، ده المبتدأ والحق هو الخبر. والذي أنزل إليك ده المبتدأ من هو ربك الحق والخبر، ولا الحق وحده الخبر؟ لا الحق آه حاجات قصدك من ربك الحق كلها يعني خبر، يبقى آه في خبر بعد خبر يعني. طيب في واحدة الثانية وهي أشد كمان، بيقول إيه؟ هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. مش هو لسه قايل على تفسير مجاهد وقتادة إن هو بعيد فيه نظر وصدره بلفظ قيلة؟ نعم صحيح. أمال بيقول إيه؟ هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. لعله الصحيح لا يقصد قول مجاهد وقتادة في تفسير آيات الكتاب، لكن هو بيقصد إن يكون ده خبر وتقدم مبتدأه وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني الجملة الثانية بعد آيات الكتاب هي دي اللي فيها كلام مجاهد وقتادة. نعم تمام. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ماشي يا دكتور اتفضل. لكن زي ما حضرتك قلت محتاجين نراجع حتة من ربك الحق كلها خبر ولا أو خبرين يعني ولا. ماشي نعم اتفضل. وفي إحدى النسخ سيدنا عندي على قول مجاهد وقتادة فيه نظر، وفي أحد النسخ فيه تطويل، مكتوب يعني كده هو وفي اليوم. أحد النسخ فيه تطويل. لا، يعني في أحد النسخ عندي في الحاشية يعني كتب وفيه تطويل بدلا من وفيه نظر. بدل كلمة وفيه نظر يبقى فيه تطويل. نعم بس هي خطأ عشان هو قال بل هو لا بعيد. هي خطأ، هي كلمة نظر وكلمة بل الاثنين اشتبهوا عليه فجعلها تطويل. تمام صحيح صحيح. هي كذلك يعني إن شاء الله. نعم ماشي اتفضل يا دكتور. الله عليك. آمين. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله وما أكثر. انتهينا. وقوله يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها، فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينهما من البعد مسيرة 500 عام، وسمكها 500 عام. نعم مضاف إليه يعني مسيرته 500 عام. نعم نعم وبينهما من البعد مسيرة 500 عام وسمكها 500 عام، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وفي الحديث ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، 50,000 سنة أو ألف يا شيخ. نعم 50,000 سنة. 50,000 زي نعم القرآن يعني في سورة المعارج. نعم وبعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة وهو من ياقوتة حمراء،

وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش، وده موجود في الحديث. نعم تمام، إن الشمس تأتي فتسجد تحت العرش حتى يؤذن لها مرة أخرى بالإيه؟ بالظهور. حديث أبي هريرة. فإنهما الشمس والقمر وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، يعني في مكان بعيد عن وهو العرش، تحت الظروف مما لكنه يلي تحت بعضه. العرش، لكنه أيضا تحت العرش. المسافة عالية، ولكن هو إيه؟ هو بإزاء العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة. الكلام هنا عن إيه؟ العرش نعم قبة مما يلي العالم من هذا الوجه الأعلى. نعم تمام، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، يعني لا يحيط فيكون نعم أعلى وأسفل وفي كل مكان، لا في الأعلى فقط، لأن له قوائم كما ورد في حديث موسى عليه السلام، نعم فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بإيه؟ بصعقة صح الطور. نعم له قوائم وحمله، ويحمل عرش ربك زي في سورة الحق، نعم يحملونه هم أربعة في الدنيا ويكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يعني القيامة ثمانية. ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، إذا كانت مثل الكرة ها فلا يتصور أن يكون لها إيه؟ قوائم يحملها ملائكة. صحيح. قال نعم وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. شيخنا، الحتة اللي قبليها أحسن الله إليكم، اللي هو قال وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، يقصد ماذا؟ ولعله والله أعلم، يعني عايز يقول في كل الأحوال إن الشمس والقمر لا يصعدان إلى فوق حتى نعم يكونان تحت العرش، وإنما يكونان في مكان هو تحت العرش، حتى ولو كان في يعني باطن الأرض، في أسفل الأرض، في أي موضع من المواضع. تمام، لعله يقصد يا شيخنا مثلا ان احنا دلوقتي على ظهر الارض، فالارض في سبع اراضين، فبطنها يعني ظهرها من الناحية الاخرى يكون هو المكان الذي يكون المستقر. لا أدري والله، لأن المسائل ديت أصلا يعني ما كانت واضحة لهم بوضوحها مثل زماننا هذا، من إن معروف الشمس تغرب من هنا وتشرق على أناس آخرين. تمام، فالموضع الذي بينهما لا يبعد أن يكون بإزاء العرش، ولا نعم يلزم، لا يلزم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث الخاص الذي فيه إن الشمس إيه؟ تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن. قال العلماء لا نعم يلزم من هذا أن تذهب تحت العرش مباشرة، يعني في السماء فوق. تمام، نعم لا لا يلزم هذا، إنما تسجد في أي مكان، وهذا المكان يكون إيه؟ تحت العرش. نعم أحسن الله إليك، آمين. لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملون، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه قد صرح بذلك بقوله مع أنه قد صرح بذلك بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، مع أنه قد صرح بذلك ولا بذلك او مع انه قد صرح في نسخة ثانية ذلك، بس ما تمشيش.

وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. يعني كده في قولين يا شيخنا بالعكس صح؟ إن مجتمعات أو متفرقات. نعم. نعم. وقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض. يبقوا ليه مختلفين؟ نعم. فهي صنوان يعني مجتمعات، وغير صنوان يعني متفرقات. هو قال في الأول إن الصنوان الأصول المجتمع في منبت واحد، ماشي. وغير الصنوان ما كان على أصل واحد. ماشي. في فرق بين كذا؟ ماشي كده، فرق بين الصنوان وغير الصنوان. تمام. وبعد كده الصنوان وهي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات، نفس المعنى. متفرقات. فكلمة مجتمعات تمام ونخلات في أصل واحد بنفس المعنى. نعم. نعم، يعني الفرق بينهم في الأصل، يعني إن الأصل لما يبقى واحد أو إن الأصول تبقى كثيرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض. الدقل والفارسي والحلو والحامض، رواه الترمذي وقال حسن غريب. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عطس، وذا عفس، وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق، وكذلك الزهورات، مع أنها كلها تستمد أو تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء، أو تستمد من طبيعة واحدة وهي الماء. مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هي العطس يا شيخنا بمعنى كل دي أنواع يعني. نعم، أنواع من النبات. أحسن الله عليك. وفيها إشارة طبعا يعني خاصة وإشارة عامة. الإشارة الخاصة اللي هي الإيه؟ النخيل، الدقل والفارسي والحلو والحامض والأشياء دي كلها خاصة بالنخيل، بس الثمرات والزروع بعد كده عامة بقى في كل الثمرات وكل الزروع. نعم. والتمر هذا شيء عجيب يعني. أذكر إن في المدينة فيه معرض للتمور، كان فيه ما شاء الله أنواع بالمئات، مئات الأنواع من التمور. بيعملوا هناك حاجة اسمها معرض تمور، معرض تمور، تخيل مثل معرض الكتاب كده. سبحان الله. هو عندي الحط شجرة البلوط، ثمر شجرة البلوط. يعني نعم. نعم. أحسن الله. فقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

اللي هو ملك الحسنات وملك السيئات، وأن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأن ملك الحسنات يكتب، وأن ملك السيئات يستأذنه فينتظر 6 ساعات ثم يأمره أن يكتب. لكن هذا الباقي كله الطويل ده إسناد فيه جهالة وانقطاع. نعم. نعم، أحسن الله إليك. آمين جدا. يشهد له حديث آخر تقصد يا شيخ؟ الإمام ابن كثير، نعم، تقصد أنه يشهد له حديث آخر بنفس المعنى يعني؟ لا بس للنصف الأول منه فقط يعني. نعم نعم وأيضا اللي هو أنه ملك على حكمة العبد، فين في الحديث حديث ده؟ وملك اللي هو وملك قابض على ناصيتك، فإذا تواضعت لله رفعك. إذا تجبرت على لا الله لا خصمك. أعرف، لا أعرفه، لا مش نعم كنت أتذكر الحديث ده. نعم وفي حديث مشهور تاني، إن للشيطان للمة بابن آدم، للمة بابن آدم وللملك لمة. نعم والحديث الأخير اللي هو ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. وهذا صحيح؟ ده حسن. حسن ما شاء الله. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وإياكم. والحكمة ما يجعل تحت حنك الدابة يمنعها المخالفة، يعني كاللجام يعني. أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك. نعم. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير، انفرد بإخراجه مسلم. وقوله يحفظونه من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله، رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال قتادة يحفظونه من أمر الله. قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن وحزن. وقال نعم قتادة كل يحفظونه من أمر الله. نعم قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. لا ما هو ده كلام ابن كثير، لكن ولا قتادة اللي قال كده، قال وفي بعض القراءات. نعم هنا وقال قتادة يحفظونه من أمر الله، قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. تقريبا هذا قول قتادة. هو قتادة قال يحفظونه بأمر الله. نعم. مثلا أما هيكرر نفس نص الآية هيبقى ماذا أفاد؟ هو قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. ده ابن كثير مش كده؟ هو أنا يعني الكلام ظاهره أنه نسب إلى قتادة، نسب هذا القول، قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. إن قتادة هو اللي بيقول في بعض القراءات. نعم معناه يعني يحفظونه بأمر الله. هو أحيانا بيفعل هذا يا شيخنا، أنه هو يكرر النص الآية أكثر من مرة أثناء التفسير يعني. ماشي بس هنا اللهم صل على رسول الله، هنا يبقى قصده ايه؟ قصده يحفظونه بأمر الله. ايوه بإذن الله يعني هم حفظ عليه، يعني بأمر الله لهم بحفظ يعني. اراد يعني يفسر من أمر الله بأمر الله. نعم خلاف تفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا حفظه لهم من أمر الله. ايوه نعم نعم أحسن الله إليك. وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم. قبل كلمة عنكم يذبون. نعم يذبون عنكم.

تملكه وما ملك، وكما أخبر تعالى عنهم في قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم عدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة، ولا يظلم ربك أحدا. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الآية الماضية يا شيخنا: وظلالهم بالغدو والآصال، يعني دليل على أن ظلال الأشخاص تسجد لله تعالى. الظلال منهم. هم كلهم، نعم. يعني كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. نعم، أحسن الله إليك. وكلمة الغدو هنا جمع والآصال جمع، ولذلك هو يقول نعم البكر، نعم والآصال جمع أصيل، يعني أوقات الإيه؟ البكور وأوقات الآصال. نعم أحسن. فكل شيء، كل شيء يسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد من في السماوات، وهكذا طوعا وكرها. نعم. أحسن الله إليك. ولابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة صغيرة اسمها قنوت الأشياء لرب العالمين، نتكلم على يعني خضوع الأشياء وعباداتها لله تبارك وتعالى. الله عليكم. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.